إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا في رحاب علم النحو من خلال هذا النظم المبارك الشهير بالخلاصة الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى، وما زلنا مع تثنية المقصور والممدود كيف يثنى، وذكرنا جملة من المسائل النحوية المتعلقة بهذا الباب. أريد أن أنبه على مسألة ذكرتها في الدرس السابق، قلنا كلا يعني الكلمات التي تصحح ويبقى على أصلها كما ذكرنا لفظته قراء، قلنا إذا سمي به لأنه هي في الأصل جمع، جمع قارئ، إذا استعملت علما، هذا وجه ذكر، إذا استعملت علما ولا استعملت للمبالغة، لأن قراء تطلق على المفرد من باب المبالغة، وقالوا رجل قراء كثير القراءة، واضح كقراء ووضاء وهكذا، يعني لا ينحصر استعمالها فيها، تقدر تستعمل على أنها علم بل قراءان، وكذلك مبالغة من لمن كثرت قراءته، يعني مبالغة للمبالغة، وقال رجل قراء، تقول هذان قراءان، ومررت ورأيت، مررت بقراءين، بقراءين ورأيت قراءين، هكذا، فهذا مما يلازمه تصحيح كما أخذ. وذكرنا ما يقلب واوا وما يقلب وما يجوز فيه الوجهان، ما فيه وجهان، وجه بالواو ووجه بالهمز ككساء نسيت وعلباء وهكذا وحياء، قولوا علباء علباوان وعلباءان وكساءان وكساوان حياءان وحيوان وهكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى في الخلاصة: واحذف من المقصور في جمع على حد المثنى ما به تكمل. واحذف من المقصور في جمع على حد المثنى، هنا هذا هو يعني هذا شروع من ابن مالك رحمه الله في ذكر كيفية جمع المقصور، كيفية جمع المقصور كيف يجمع، ايش قال هو؟ وحذف من المقصور في جمع على في جمع، في جمع المذكر، قال لك أنا حد المثنى، أي الجمع الذي على حد المثنى، على نسق المثنى، وهو جمع المذكر السالم. فالاسم المقصور إذا جمعته جمعا مذكرا سالما فإنك تحذف الألف التي تكمل به. قولوا ايش قال؟ واحذف من المقصور في جمع على من المقصور، أي من الاسم المقصور في جمع، في جمع المذكر السالم حد المثنى ما به تكمل، ما به تكمل، وهو الألف. شوف عندك مصطفى كيف تجمعه، مصطفى كيف تجمع، سيأتي موسى كيف تجمعه، سيأتي أي وزير. والفتح أبق مشعرا بما حذف، قال لك والفتح أبق مشعرا بما حذف، أحذف الألف وأبق الفتح قبلها حتى تشعر بالألف التي حذفت، هذا هو. تقول تا مصطفى كيف تجمعها؟ تقول مصطفون، مصطفون، أبقي الفتحة، الواو والنون لا بد منها حالة في حالة الرفع، والياء والنون لا بد منهما، الواو والنون لا بد منهما في حالة الرفع، والياء والنون لا بد منهما في حالتي النصب والجر، ولا بد من حركة تدل على المحذوف وهي الفتحة. تقول هؤلاء مصطفون، رأيت مصطفين، مررت بمصطفين، قال تعالى إنهم عندنا لمن المصطفين، لمن المصطفين، موسى، موسى نفس الشيء، حبيت تتجمع تقول موسون، هؤلاء موسون، ومررت بموسين ورأيت موسين وهكذا. وإن جمعته بتاء وألف فالألف أقلب قلبها. استدراج راح الجمع المؤنث السالم، إذا أردت أن تجمع اسم المقصور جمع مؤنث، جمع مؤنث سالم سالما كيف تجمعه؟ قول وإن جمعته بتاء وألف، بتاء وألف هو جمع مؤنث سالم، وبتاء وألف قد جمع، يعني هنا يتكلم على جمع مؤنث سالم، كيف نجمع اسم المقصورة جمع مؤنث سالما؟ الألف أقلب قلبها في التثنية، فالألف أقلب قلبها في التثنية بحسب القواعد التي تقدم ذكرها، تقلب الألف ياء أو أواوا ولا تقلب ياء إذا كانت إذا وقعت ألف ثالثة مقلبة عن ياء أو رابعة فصاعدا أو مجهولة سمعت إمالتها كم ذكرين نعم أو إذا كانت ثالثة مقلبة وتقلب واوا عفوا إذا كانت ثالثة مقلبة عن واو أو مجهولة لم تسمع إمالتها تقلب واوا خذنا هذا فألف أقلب قلبها في التثنية كما مضى معك في القواعد أيوة وتاء ذي التاء ألزمن التنحية وتاء ذي التاء ألزمن التنحية وأحذف التاء التي تكون في آخر الكلمة قبل جمعها شوف نأتي بمثالين مثال مثال ما فيه الياء ومثال ما فيه الواو فتاة وقنات بفتاة وقناة بفتاة وقناة إذا أردنا الجمع وش نقوله فتاة كيف نجمعها على فتيات ما تقولش فتياتات لأن التاء تحذف الحذف ألزمنها التنحية قل فتاة تجمعها على فتيات لأنه أصل الألف ياء هذا مثال لما هو يائي فتيات عندك قناة قل قناة وما تقولش ما تقولش ما تقولش قنواتات فالتاء التي في آخر الكلمة المفردة ألزمنها التنحية كما قال ابن مالك سالم العين الثلاثي اسما أنل إتباع عين سالم الثلاثي عين ما تشددش باش يستقيم سالم الثلاثي عين يصبغوا والسالم العين الثلاث اسما أنل والسالم العين ثلاث اسما أنل هذا أيضا لما ذكر كيفية جمع الاسم المقصور جمع مؤنث سالم استطرد بذكر جملة من المسائل المتعلقة به تكلم لك عن حركة عن نعم عن عن عن الحركة عن حركة وسط الكلمة في جمع المؤنث السالم كيف تكون عن حركة الأول والثاني حركة فاء الكلمة وعينها نعم في جمع المؤنث السالم قال وسالم العين الثلاث اسما هو يعدل لنا بعضا من الشروط الشرط الأول يعني سيذكر لنا مسألة الإتباع مسألة الإتباع إتباع عين الكلمة لفائها أنه يجوز فيها الإتباع غرفة تقول غرفات قال لك يجوز تقول غرفات قصعة الظاهر أنك تقول قصعة لكن تقول قصاعات سدرة أصل تقول سدرات لكن يجوز أن تقول سيديرات بالكسر ما شرط هذا الإتباع ذكر له خمسة شروط شروط هذا الإتباع حتى يجوز إتباع عين الكلمة فاء الشرط الأول السالم العين أن يكون سالم العين شو معنى سالم العين تكون عين الكلمة سالمة أي غير مضاعفة ولا معتلة تكون عين الكلمة غير مضاعفة يخرج به نحو جنة مضاعف شديد جنة خلينا المضاعف الصرف ولا معتل ولا معتل لأنه إذا كان معتلا فلو كبيضة وهكذا لا معتل العين شرط أن يكون سالم العين زيد ثلاثيا غير رباعيا يكون ثلاثيا غير رباعيا إذا كان رباعيا فله بعض الأحكام التي تختص به وسالم العين وسالم العين سالم العين الثلاثي قلنا يكون سالما سالم العين ثلاثيا زيد سمن ايوه ان الاتباع عين فاء زال شروط اخرى سيذكرها وان يكون قلنا ان يكون سالما وان يكون ثلاثيا وان يكون اسما لا صفه فاذا كان صفه فله حكم اخر اذا كان صفه ككهله وصعبه وسهله هذه مساله اخرى ستاتي انل اتباع عين فاءه بما شكل نعم اتباع عين فاءه جاز لك ان تتبع العين حركه الفاء اي ما شغل الفاء يجوز لك ان تجعله في عين الكلمه زيد من ساكن العين مؤنثا بدا. والشرط فيه أيضا أن يكون ساكن العين، هذا الشرط الرابع، غير محركها. والشرط الخامس أن يكون مؤنثا، سواء وجدت فيها أو التأنيث، المهم أن يكون مؤنثا. فهذه خمسة شروط. مثال ما اجتمعت في هذه الشروط: قصعة وسدرة وغرفة مثلا، وهند ودعد وهكذا، وجمل هند ودعد وهكذا. فهذه يجوز لك أن تتبع ثانيها أولها في الحركة. قل قصعة تجمع على قصاعات بالفتح، قصاعات. غرفة يجوز تقول غرفات، هي قصعة مثلا ليس لك فيها إلا الفتح كما سيأتي. قل قصعات لا تقول قصعات لما فيها من التحقيق، قصاعات. وشذ من ذلك ما شذ كما سيأتي. قل قصاعات، غرفة لك فيها ثلاث أوجه كما سيأتي. الأصل تقول غرفات، ولك وجه الإتباع غرفات، في الغرفات آمنوا غرفات. سدرة ثلاث أوجه أيضا كما سيأتي، كالوجهان المذكوران هنا يجوز تقول سدرات وسيديرات بكسر. هناك وجه بالفتح في الأخيرين، غرفات وسدرات سيأتي ذكرهم. مؤنثا بدا مختتما بالتاء أو مجردا. مختتما، قال هلك مختتما بالتاء أو مجردا. مختتما بالتاء كالمذكورات، أو مجردا منها كهند ودعد. تقول هندات وهندات، وتقول دعدات دعدات، وتقول جملات وجملات لمؤنثا، قالها جملة مثلا وهكذا. وسكن التالي غير الفتح أو التالي غير الفتح، يعني هذه مسألة ذكرتها قبل قليل، ذكر وجها بالإسكان وسيذكر وجها بالفتح. قولوا سكن التالي غير الفتح أو خففه بالفتح فكلا قد رووا. يجوز لك وجهان آخران في الحرف الذي يلي غير الفتح، وهو ما كان أوله مضموما أو مكسورا. ما سكن التالي غير الفتح، أي ما تلا غير الفتح، وهو ما الذي يتلو غير الفتح، هو الذي يتلو الضم أو الكسرة، فيجوز لك فيه التسكين، ويجوز لك فتحه. كل قد روي ورآه أهل العربية. قل مثلا في غرفة لك الإتباع ذكره أولا، تقول غرفات، عندك الإسكان تقول غرفات، ولك وجه بالفتح تقول غرفات. سدرة نفس الشيء، تقول سيديرات ذكره لك، أو بالأصل وهو الإسكان سدرات، أو بالفتح تقول سدارات، وهكذا بالشروط التي تقدم ذكرها. وما تختل شرط لم يجوز لك هذا بالشروط التي تقدم ذكرها، وإلا فيبقى على الأصل. نعم. أما الفتح، أما ما كان مفتوحا فليس لك فيه إلا الإتباع لخفته، ولا ينتقل من الأخف إلى الأثقل، لا ينتقل من الأخف إلى الأثقل. نعم. لك فيه الإتباع، قصعات قول قصعات، ولا يخرج عن هذا كما سيأتي إلا لندرة أو اضطرار أو لغة مروية عن العرب. نعم. زيد. ومنعوا إتباع نحو ذروة. أيوه. ومنعوا إتباع نحو ذروة، شوف ذروة مما ولي عينه حرف علة. قولوا منعوا إتباع نحو ذروة. وزبية وشذ كسر جروة. قال ومنعوا إتباع نحو ذروة وزبية وشذ كسر جروة. ومنعوا إتباع نحو ذروة. ذروة إذا مشينا على الأصل قبل أن نعلم هذا الحكم وهذا الاستثناء، نقول اليوسف فيها ثلاثة أوجه، ثلاثة ذروة. هذا مثال ما اجتمعت فيه الشروط، هو يعني الشروط الخمسة التي تقدم ذكرها. أصل يجوز لك تقول ذي روات ذي ريوات وذروات وذروات. قال لك لكن وجه الإتباع هنا ضعيف، ممنوع، بل هو ممنوع. علاش؟ قالوا لثقله قبل الواو، لثقله قبل. قل ذي ريوات ثقيلة، تقول ذروات ولا ذروات، أما ذي ريوات هذا ثقيل، الكسر ثقيل قبل قبل. وذلك منعه أهل العربية، ولم يتكلم به إلا في كلمات قليلة. قولوا منعوا إتباع نحو ذروة ونحو زبية كذلك، زبية إذا مشينا على ما مضى قبل هذا الاستثناء لنا فيها ثلاثة أوجه. عندك الإتباع تقول زوبيات، عندك وجه إسكان زوبيات، عندك وجه الفتح زوبيات، عندك الضم هنا ممنوع، إتباع ممنوع لثقل الضم قبله الياء زوبية، لثقل الضم قبله قبل الياء، واضح. وشذ كسر جروة، سمع في جروة جيريوات، مع أن الأصل منع الإتباع، أصل تقول جروات ولا جروات، ولا تقول جيريوات، وسمع في ذلك كسر على الشذ، فهو شاذ، والشاذ يحفظ ولا يقاس عليه كما ذكرناه من ونادر أو ذو اضطرار غير ما قدمته أو لأناس انتمى. قال رحمه الله ونادر أو ذو اضطرار دون ما قدمته ولأناس انتمى. ونادر ما يعني سوى ما ذكره لك من القواعد الخروج عنه، إما لندرته وقلته أو للاضطرار، فهو وارد في الشعر خاصة دون النثر، أو هو لغة قوم فيحفظ ولا يقاس عليه. قال ونادر أو اضطرار، ونادر نادر كلفظة كهلة، كمل غير هذا كهلة، كهلة وصف الأصل فيه أن يقال قيل كهلة، قيل فيه كهلات بالفتح، الأصل أن يقال كهلات لأنه يبقى على الأصل لأنه وصف ليس اسما، ومع ذلك قيل فيه كهلات بالفتح، هذا نادر مثلا. ولا كما ذكرنا معلش الحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد الأذان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله، ما بعد. نعم قول. ونادر أو ذو اضطرار غير ما قدمته أو لأناس انتمى. قال ونادر يعني غير ما قدمته وذكرته لك من القواعد، إما نادر أو جاز لضرورة شعرية، أو هو لغة، أو ممن انتمى للغة من اللغات. مثال الأول قلنا ما كان نادرا ككهلة جمعت على كهلات، احنا ذكرنا في شرط الإتباع فيما أوله مفتوح أن يكون اسما، من شروط أن يكون اسما، هنا هو صفة، ومع ذلك قيل كهلات، أصل يقول كهلات، أصل عدم التغيير يقول كهلات، يعني قال كهلات، مع أن هذه لفظة صفة وليست اسما، هذا نادر. ولا ذكرنا باش اضطرار، يكون اضطرارا كما في قول الشاعر أو تستريح النفس من زفراتي، وتستريح النفس من زفراتي على صروف الدهر أو دولاتها، فتستريح النفس من زفراتها يدلنا إلى آخره، أو تستريح النفس من زفرة، الأصل يقول زفراتها، هذا مثال ما استوفى الشرب، هذا استوفى الشرب، الأصل يقول زفراتها، ماذا قال زفراتها، فخرج عما مضى بسبب الضرورة. أو لغة، يكون لغة كما في بيضة وبيضات، بيضة الأصل في جمعها تقول بيضات، يعني أراه معتل العين، خلينا احنا شرط الإتباع أن يكون سالم العين، وهو هنا معتل، ومع ذلك جاء في لغة هذيل فتح مثلي هذا، قال بيضات جوزات، أصل يقول جوزات جوزة جمع جوزة، يقول جاوزات سمع فيه جوازات في لغة هذيل، ذلك قول شاعرهم أبو بيضات رائح متأوب، أبو بيضات رائح متأوب رفيق بمسح من كبين سبوع، الشاهد في قوله أبو بيضات قاعدة المفروض يقول بيضات، لأن هذه تبع لا يكون إلا بجملة شروط منها سلامة العين، هذا مثال ما لأناس انتمى، مثال من انتمى لأناس، وهي لغة هذيل في هذا المثال. نعم زيد سيد. جمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في بناء مفرده، قلنا الجمع إما يكون جمع مذكر سالما، أو جمع مؤنث سالما، أو جمع تكسير. جمع مذكر سالم ما دل على أكثر من اثنين مع سلامة بناء مفرده بزيادة واو ونون في حالة الرفع، وياء ونون في حالتي النصب والجر، جمع أن تسالي ما جمع بألف وتاء. جمع التكسير ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في بناء مفرده. مع تغير في بناء مفرده ما دل على أكثر من اثنين كرجل ورجال، أو اثنتين كشجرة وأشجار. شجرة مؤنثة أشجار مع تغير في بناء مفرده. قول أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة. هي جرت العادة أن يذكر العلماء المفرد وجمع. ابن مالك عكس ذكر الجموع ثم قالوا مفرد وهكذا، الأمر واسع. وبدأ بجموع القلة، بجموع القلة وهو الذي يدل على أن هذا الجمع قليل، والقليل ما بين الثلاثة إلى التسعة، هذه جموع القلة، هذه أوزان جموع القلة. وش هي؟ أفعلة أفعلة، مثال أفعلة ك أشربة وأسورة وأرغفة. أرغفة جمع رغيف، أفعلة جمع قلة. أفعلة كأرغفة، زيد أفعل كأرجل وأعنق وأنوق وأعنز وما إلى ذلك. أفعلة أفعل ثم فعلة ك كفتية، ثم تأف أفعال ك أقراص أقراص أقراص وأجبال وأجيال وأرجال على ما سيد وأحمال، هذه جموع قلة. أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة. زين وبعض ذي بكثرة وضعا يفي. شوف قال لك وبعض ذي، بعض هذه الأوزان بكثرة، يستعمل استعمال جمع كثرة، هو جمع قلة في أصله لكن يستعمل استعمال جمع الكثرة كلفظة أفعل، ربما قيل في جمع نعم في جمع رجل أرجل، وأريد به جمع كثرة مع أنه من أوزان جمع القلة. نعم كأرجل والعكس جاء كالصفي، والعكس كالصفي جمع صفاتي، والعكس جاء كالصفي، وربما استعمل جمع الكثرة في جمع القلة كالصفي جمع صفات وهي الحجرة الملساء. صفي أصلها صفوي على وزن فعول، فقلبت الواو ياء ثم كسرت الفاء فصارت صفي، فربما استعمل جمع القلة في جمع الكثرة أو العكس، ولعلنا نكتهي بهذا القدر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. نعم.